فنظر الى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبع يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان؟ فقالا ربي الذي تفسيره يا معلم اين تمكث؟ فقال لهما تعاليا وانظرا. فاتيا ونظرا اين كان يمكث ومكث عنده ذلك اليوم. وكان نحو الساعة العاشرة. كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعه. هذا وجد اولا اخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح. فجاء به الى يسوع فنظر اليه يسوع وقال انت سمعان ابن يونا، انت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس. وفي الغد اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس وبطرس. فيلبس وجد نتنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نتنائيل امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس تعال وانظر. ورأى يسوع نتنائيل مقبلا اليه فقال عنه هوذا اسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نتنائيل من اين تعرفني؟ اجاب يسوع وقال له قبل ان دعاك فيلبس وانت تحت التينة رأيتك. اجاب نتنائيل وقال له يا معلم انت ابن الله، انت ملك اسرائيل. اجاب يسوع وقال له هل امنت لاني قلت لك اني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى اعظم من هذا. وقال له الحق الحق اقول لكم من الان ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان. الاصحاح الثاني. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت ام يسوع هناك. ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس. ولما فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خمر. قال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. قالت امه للخدام مهما قال لكم فافعلوه. وكانت ستة اجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مترين او ثلاثة. قال لهم يسوع املأوا الاجران ماء. فملؤوها الى فوق. ثم قال لهم استقوا الان وقدموا الى رئيس المتكئ. فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكئ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من اين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكئ العريس وقال له كل انسان انما يضع الخمر الجيدة اولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، اما انت فقد ابقيت الخمر الجيدة الى الان. هذه بداية الايات فعلها يسوع في قانا الجليل واظهر مده فامن به تلاميذه. وبعد هذا انحدر الى كفر ناحوم هو وامه واخوته وتلاميذه، واقام هناك اياما ليست كثيرة. وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا.

ان لم تروا ايات وعجائب؟ قال له خادم الملك: يا سيد انزل قبل ان يموت ابي. قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وفيما هو نازل استقبله عبيده واخبروه قائلين: ان ابنك حي. فاستخبرهم عن الساعة التي فيها اخذ يتعافى، فقالوا له: امس في الساعة السابعة تركته الحمى. ففهم الاب انه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع ان ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. هذه ايضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية الى الجليل. الاصحاح الخامس. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع الى اورشليم. وفي اورشليم عند باب الضأم بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها خمسة اروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصر يتوقعون تحريك الماء، لان ملاكا كان ينزل احيانا في البركة ويحرك الماء. فمن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من اي مرض اعتراه. وكان هناك انسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم ان له زمانا كثيرا، فقال له: اتريد ان تبرأ؟ اجابه المريض: يا سيد، ليس لي انسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما انا ات ينزل قدامي اخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود للذي شكي انه سبت: لا يحل لك ان تحمل سريرك. اجابهم: ان الذي ابرأني هو قال لي: احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الانسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ اما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لان يسوع اعتذر اذ كان في الموضع دمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها انت قد برئت، فلا تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. فمضى الانسان واخبر اليهود ان يسوع هو الذي ابرأه. ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه لانه عمل هذا في سبت. فاجابهم يسوع: ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه، لانه لم ينقض السبت فقط، بل قال ايضا ان الله ابوه، معادلا نفسه بالله. فاجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق اقول لكم، لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل، لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك، لان الاب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه اعمالا اعظم من هذه لتتعجبوا انتم، لانه كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي، كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء، لان الاب لا يدين احدا، بل قد اعطى كل الدينونة للابن، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب. من لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله. الحق الحق اقول لكم، ان من يسمع كلامي

وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لانه لم يرد ان يتردد في اليهودية، لان اليهود كانوا يطلبون ان يقتلوه. وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا، فقال له اخوته: انتقل من هنا واذهب الى اليهودية لكي يرى تلاميذك ايضا اعمالك التي تعمل، لانه ليس احد يعمل شيئا في الخفاء، وهو يريد ان يكون علانية. ان كنت تعمل هذه الاشياء فاظهر نفسك للعالم، لان اخوته ايضا لم يكونوا يؤمنون به. فقال لهم يسوع: ان وقتي لم يحضر بعد، واما وقتكم ففي كل حين حاضر. لا يقدر العالم ان يبغضكم، ولكنه يبغضني انا، لاني اشهد عليه ان اعماله شريرة. اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا لست اصعد بعد الى هذا العيد، لان وقتي لم يكمل بعد. قال لهم هذا ومكث في الجليل. ولما كان اخوته قد صعدوا، حينئذ صعد هو ايضا الى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون: اين ذاك؟ وكان في الجموع مناجات كثيرة من نحوه، بعضهم يقولون انه صالح، واخرون يقولون لا بل يضل الشعب. ولكن لم يكن احد يتكلم عنه جهارا لسبب الخوف من اليهود. ولما كان العيد قد انتصف، صعد يسوع الى الهيكل وكان يعلم. فتعجب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ اجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي بل الذي ارسلني. ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله ام اتكلم انا من نفسي؟ من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، واما من يطلب مجد الذي ارسله فهو صادق وليس فيه ظلم. اليس موسى قد اعطاكم الناموس؟ وليس احد منكم يعمل الناموس، لماذا تطلبون ان تقتلوني؟ اجاب الجمع وقالوا: بك شيطان، من يطلب ان يقتلك؟ اجاب يسوع وقال لهم: عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا. لهذا اعطاكم موسى الختان، ليس انه من موسى بل من الاباء. ففي السبت تختنون الانسان، فان كان الانسان يقبل الختان في السبت لئلا ينقض ناموس موسى، افتسخطون علي لاني شفيت انسانا كله في السبت؟ لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. فقال قوم من اهل اورشليم: اليس هذا هو الذي يطلبون ان يقتلوه؟ وها هو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا؟ لعل الرؤساء عرفوا يقينا ان هذا هو المسيح حقا، ولكن هذا نعلم من اين هو. واما المسيح فمتى جاء لا يعرف احد من اين هو. فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل قائلا: تعرفونني وتعرفون من اين انا، ومن نفسي لم آتي، بل الذي ارسلني هو حق الذي انتم لستم تعرفونه. انا اعرفه لاني منه وهو ارسلني. فطلبوا ان يمسكوه ولم يلقي احدا يدا عليه، لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد. فامن به كثيرون من الجمع وقالوا: لعل المسيح متى جاء يعمل ايات اكثر من هذه التي عملها هذا. سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه، فارسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه. فقال لهم يسوع:

فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه. اجابهم يسوع اعمالا كثيرة حسنة، اريتكم من عند ابي، بسبب اي عمل منها ترجمونني؟ اجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لاجل عمل حسن، بل لاجل تبديل، فانك وانت انسان تجعل نفسك الها. اجابهم يسوع: اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهة؟ ان قال الهة لاولئك الذين صارت اليهم كلمة الله، ولا يمكن ان ينقض المكتوب. فالذي قدسه الان وارسله الى العالم، اتقولون له انك تجدف لاني قلت اني ابن الله؟ ان كنت لست اعمل اعمال ابي فلا تؤمن بي، ولكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فامنوا بالاعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا ان الاب في وانا فيه. فطلبوا ايضا ان يمسكوه، فخرج من ايديهم ومضى ايضا الى عبر الاردن الى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه اولا، ومكث هناك. فاتى اليه كثيرون وقالوا ان يوحنا لم يفعل آية واحدة، ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا، فآمن كثيرون به هناك. الاصحاح 11. وكان انسان مريضا وهو لعازر من بيت عميا من قرية مريم ومرثى اختها. وكانت مريم التي كان لعازر اخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. فارسلت الاختان اليه قائلتين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت، بل لاجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرثى واختها والعازر. فلما سمع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب الى اليهودية ايضا. قال له التلاميذ: يا معلم، الان كان اليهود يطلبون ان يرجموك وتذهب ايضا الى هناك؟ اجاب يسوع: اليست ساعات النهار 12؟ ان كان احد يمشي في النهار لا يعثر، لانه ينظر نور هذا العالم، ولكن ان كان احد يمشي في الليل يعثر، لان النور ليس فيه. قال هذا وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني اذهب لاوقظه. فقال له تلاميذه: يا سيد، ان كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا انه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات، وانا افرح لاجلكم اني لم اكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب اليه. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه. فلما اتى يسوع وجد انه صار له 4 ايام في القبر. وكانت بيت عميا قريبة من اورشليم نحو 15 غلوة. وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا الى مرثى ومريم ليعزوهما عن اخيهما. فلما سمعت مرثى ان يسوع ات لاقته، واما مريم فاستمرت جالسة في البيت. فقالت مرثى ليسوع: يا سيد، لو كنت هاهنا لم يمت اخي، لكن الان ايضا اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه. قال لها يسوع: سيقوم اخوك. قالت له مرثا: انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير. قال لها يسوع: انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد. اتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، انا قد امنت انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم اختها سرا قائلة: المعلم قد حضر وهو يدعوك. اما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت اليه. ولم يكن يسوع قد جاء الى القرية، بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثا. ثم ان اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها، لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت، تبعوها قائلين انها تذهب الى القبر لتبكي هناك. فمريم لما اتت الى حيث كان يسوع ورأته، خرت عند رجليه قائلة له: يا سيد، لو كنت هاهنا لم يمت اخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون، انزعج بالروح واضطرب وقال: اين وضعتموه؟ قالوا له: يا سيد تعال وانظر. بكى يسوع. فقال اليهود: انظروا كيف كان يحبه. وقال بعض منهم: الم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى ان يجعل هذا ايضا لا يموت؟ فانزعج يسوع ايضا في نفسه وجاء الى القبر، وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع: ارفعوا الحجر. قالت له مرثا اخت الميت: يا سيد قد انتني لان له 4 ايام. قال لها يسوع: الم اقل لك ان امنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال: ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي، وانا علمت انك في كل حين تسمع لي، ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر هلم خارجا. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات باقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يخرج. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع امنوا به. وان قوم منهم فمضوا الى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا: ماذا نصنع؟ فان هذا الانسان يعمل ايات كثيرة، ان تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وامتنا. فقال لهم واحد منهم وهو قياسة، كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: انتم لستم تعرفون شيئا، ولا تفكرون انه خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الامة كلها؟ ولم يقل هذا من نفسه، بل اذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ ان يسوع مزمع ان يموت عن الامة. وليس عن الأمة فقط، بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحدة. فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه. فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من البرية، إلى مدينة يقال لها أفرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد كثيرون من الكور الى اورشليم قبل الفصح ليطهروا انفسهم. فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون، هل هو لا ياتي الى العيد؟ وكان ايضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد اصدروا امرا انه ان عرف احد اين هو فليدل عليه لكي يمسكوه. الاصحاح الثاني عشر. ثم قبل الفصح بستين اتى يسوع الى بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي اقامه من الاموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثى تخدمه، واما لعازر فكان احد المتكئين معه. فاخذت مريم منا من طيب ناردين خالصا كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه، وهو يهوذا سمعان الاسخريوطي المزمع ان يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لانه كان يبالي بالفقراء، بل لانه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، انها ليوم تكفيني قد حفظته، لان الفقراء معكم في كل حين، واما انا فلست معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود انه هناك، فجاءوا ليس لاجل يسوع فقط، بل لينظروا ايضا لعازر الذي اقامه من الاموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر ايضا، لان كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع آت الى اورشليم، فاخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون: اوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا ان هذه كانت مكتوبة عنه، وانهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد انه دعا لعازر من القبر واقامه من الاموات. لهذا ايضا لاقاه الجمع، لانهم سمعوا انه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا انكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. وكان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد. فتقدم هؤلاء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين: يا سيد، نريد ان نرى يسوع. فاتى فيلبس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع. وأما يسوع فأجابهما قائلا: لقد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان. الحق الحق اقول لكم، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية. ان كان احد يخدمني فليتبعني، وحيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي، وان كان احد يخدمني يكرمه الاب. الان نفسي قد اضطربت، وماذا اقول؟ ايها الاب نجني من هذه الساعة. ولكن لاجل هذا اتيت الى هذه الساعة. ايها الاب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء، مجدت وامجد ايضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد، واخرون قالوا قد كلمه ملاك. اجاب يسوع وقال ليس من اجلي صار هذا الصوت، بل من اجلكم. الان دينونة هذا العالم، الان يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت. فاجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى الابد، فكيف تقول انت انه ينبغي ان يرتفع ابن الانسان؟ من هو هذا ابن الانسان؟ فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم الى اين يذهب. ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى. ومع انه كان قد صنع امامهم ايات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول اشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب. لهذا لم يقدروا ان يؤمنوا، لان اشعياء قال ايضا قد اعمى عيونهم واغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم. قال اشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه، ولكن مع ذلك امن به كثيرون من الرؤساء ايضا، غير انهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله. فنادى يسوع وقال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني، والذي يراني يرى الذي ارسلني. انا قد جئت نورا الى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وان سمع احد كلامي ولم يؤمن فانا لا ادينه، لاني لم اتي لادين العالم بل لاخلص العالم. من ردلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الاخير، لاني لم اتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا

لكني قد سميتكم احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي. ليس انتم اخترتموني، بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي. بهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصتكم، ولكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد اعظم من سيده. ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وان كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم انما يفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي، لانهم لا يعرفون الذي ارسلني. لو لم اكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، واما الان فليس لهم عذر في خطيته. الذي يبغضني يبغض ابي ايضا. لو لم اكن قد عملت بينهم اعمالا لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطية، واما الان فقد رأوا وابغضوني انا وابي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسي، انهم ابغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله انا اليكم من الاب، روح الحق الذي من عند الاب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون انتم ايضا لانكم معي من الابتداء. الاصحاح 16. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لانهم لم يعرفوا الاب ولا عرفوني. لكني قد كلمتكم بهذا حتى اذا جاءت الساعة تذكرون اني انا قلته لكم. ولم اقل لكم من البداية لاني كنت معكم، واما الان فانا ماض الى الذي ارسلني، وليس احد منكم يسألني اين تمضي. لكن لاني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني اقول لكم الحق، انه خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا يأتيكم المعدي، ولكن ان ذهبت ارسله اليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. اما على خطية فلانهم لا يؤمنون بي، واما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني ايضا، واما على دينونة فلان رئيس هذا العالم قد دين. ان لي امورا كثيرة ايضا لاقول لكم، ولكن لا تستطيعون ان تحتملوا الان. واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور آتية. ذاك يمجدني لانه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للاب هو لي، لهذا قلت انه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل ايضا ترونني، لاني ذاهب الى الاب.

فقطع اذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخص. فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها؟ ثم ان الجند والقائدة وخدام اليهودي قبضوا على يسوع واوثقوه، ومضوا به الى حنان اولا لانه كان حمى قياس الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. وكان قيافة هو الذي اشار على اليهود انه خير ان يموت انسان واحد عن الشعب. وكان شمعان بطرس والتلميذ الاخر يدعان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة. فدخل مع يسوع الى دار رئيس الكهنة، واما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. فخرج التلميذ الاخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فادخل بطرس. فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست انت ايضا من تلاميذ هذا الانسان؟ قال: ذاك لست انا. وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد اضرموا جمرا لانه كان برد، وكانوا يصطلون، وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. اجابه يسوع: انا كلمت العالم علانية، انا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم اتكلم بشيء. لماذا تسألني انا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت انا. ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا: اهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ اجابه يسوع: ان كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وان حسنا فلماذا تضربني؟ وكان حنان قد ارسله موثقا الى قياس رئيس الكهنة. وسمعان بطرس كان واقفا يصلي، فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة، وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا: وللوقت صاحبيك. ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح، ولم يدخلوا هم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. فخرج بيلاطس اليهم وقال: اية شكاية تقدمون على هذا الانسان؟ اجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه اليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه انتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا يجوز لنا ان نقتل احدا، ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت. ثم دخل بيلاطس ايضا الى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: انت ملك اليهود؟ اجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج ايضا الى اليهود وقال لهم: انا لست اجد فيه علة واحدة، ولكم عادة ان اطلق لكم واحدا في الفصل، افتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا ايضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس. وكان باراباس لسا. الاصحاح 19. فحينئذ اخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر العسكر اكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، والبسوه ثوب اربوان، وكانوا يقولون: السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس ايضا خارجا وقال لهم: ها انا اخرجه اليكم لتعلموا اني لست اجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل اكليل الشوك وثوب الارجوان. فقال لهم بيلاطس: هو ذا الانسان. فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اطلبه اطلبه. قال لهم بيلاطس: خذوه انتم واصلبوه، لاني لست اجد فيه علة. اجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب ان يموت، لانه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل ايضا الى دار الولاية وقال ليسوع: من اين انت؟ واما يسوع فلم يعطه جوابا. فقال له بيلاطس: اما تكلمني؟ ألست تعلم ان لي سلطانا ان اطلبك وسلطانا ان اطلقك؟ اجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت من فوق، لذلك الذي اسلمني اليك له خطية اعظم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب ان يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر. كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فلما سمع بيلاطس هذا القول اخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط، وبالعبرانية جباثة. وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة. فقال لليهود: هوذا ملككم. فصرخوا: خذه خذه اصلبه. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه وصلبوا اثنين اخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لان المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل ان ذاك قال: انا ملك اليهود. اجاب بيلاطس: ما كتبت قد كتبت. ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه وجعلوها اربعة اقسام، لكل عسكري قسما، واخذوا القميص ايضا،